بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. ثم يدخل في سورة الأنعام، يبدأ بقول تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذا السياق في من؟ في الكفار. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله مولى الكافرين، مولاهم الحق. ونظيرها قول تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، وهو قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والجواب عن هذا أن معنى كونه مولى الكافرين أنه مالكهم المتصرف فيهم بما شاء. هذا معنى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. مولاهم يعني إيه؟ مالكهم المتصرف فيهم بما يشاء سبحانه وتعالى. ومعنى كونه تعالى مولى المؤمنين دون الكافرين أي ولاية المحبة والتوفيق والنصرة، فهذا فقط لمن؟ للمؤمنين، والعلم عند الله تعالى. وأما على قول من قال إن الضمير في قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أن الضمير هنا ردوا أي الملائكة، ردوا إلى الله مولاهم الحق، فلا إشكال في الآية أصلا، لكن الأظهر هو الأول، الأظهر أنها في الكفار، وأن معنى مولاهم الحق يعني مالكهم المتصرف فيهم بما يشاء. أما كونهم مولا للمؤمنين دون الكافرين فهذا بمعنى الولاية الخاصة، النصرة والحب والتوفيق إلى آخره. قوله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. هذه الآية الكريمة يفهم منها أنه لا إثم على من جالس الخائضين في آيات الله بالاستهزاء والتكذيب. يعني كان قوم في مجلس يخوضون في آيات الله ويستهزئون بها ويكذبون بها، فلا حرج على المتقين أن يجالسهم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، هذا ما يفهم. جاءت آية أخرى تدل على أن من جالسهم كان مثلهم في الإثم، وهي قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. أولا، في تفسير قوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، وجهان للعلماء. الأول أن معنى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، التفسير الأول لها وما على الذين يتقون مجالسة الكفار، وما على الذين يتقون يعني يتجنبون مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شيء. فهل هناك إشكال في هذا؟ لا إشكال، لأنها متوافقة مع الآية الأخرى التي تحتم مفارقة هذه المجالس. المفعول هنا محذوف، تقديره إيه؟ مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات الله. يبقى وما على الذين يتقون مجالسة الكفار إذا خاضوا في آيات الله من حساب هؤلاء الكفار من شيء، لا إثم عليك ما دمت قد إيه؟ فارقتهم ولم تجالسهم، وبالتالي لا إشكال لأنها تتوافق مع الآية الأخرى. الوجه الثاني أن معنى الآية وما على الذين يتقون ما يقع من الكفار من الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء، بمعنى أن هذه كانت عملية مرحلية، في مرحلة من المراحل كان المؤمنون يضطرون للتواجد في هذه المجالس، هم يتجنبون هذا الكلام ويتبرؤون منه، لكنهم لا يستطيعون للضعف الذي كان عليه المسلمون في بعض المراحل أن يفارقوه، فهؤلاء ليس عليهم وزر في ذلك، فهذا نوع من الترخيص في مرحلة معينة. إذن هذا الوجه الثاني، وما على الذين يتقون ما يقع من الكفار من الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء. وعلى هذا القول فهذا الترخيص في مجالسة الكفار للمتقين من المؤمنين كان في أول الإسلام للضرورة، ثم نسخ بقوله تعالى إنكم إذن مثلهم. وممن قال بالنسخ فيه مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم كما نقله عنه ابن كثير. فعلى كلا القولين لا إشكال، على القول الأول لأنهم يتقون مجالسة الكفار فليس عليهم من حسابهم من شيء، ما فيش إشكال. على القول الثاني دي مرحلة ونسخت، يبقى برضو ما فيش إشكال. ومعنى قوله تعالى ولكن ذكرى لعلهم يتقون، طيب احنا كل كلامنا على الجزء الأول، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. على الوجه الأول وما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شيء، فهم إذا اجتنبوا مجالسهم سلموا من الإثم. ولكن الأمر باتقاء مجالستهم عند الخوض في الآيات لا يسقط وجوب تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لعلهم يتقون الله بسبب ذلك. يعني مع أنه أنت مطالب بأن تتجنبهم وتهجرهم ولا تبقى في هذه المجالس، لكن هذا لا يمنع أنك أيضا إيه؟ تنكر عليهم وتنصحهم وتذكرهم، ولكن الواجب عليك ذكرى لعلهم يتقون. ذكرى، ولكن ذكرى يعني إيه؟ هذا لا يمنع أنك تذكرهم وتنكر عليهم ما هم فيه من الخوض في آيات الله، لعلهم يتقون الله بسبب هذه النصيحة وهذه التذكرة. طيب على الوجه الثاني وما على الذين يتقون، يعني يتقون ما يقع من الكفار من الخوض في آيات الله وإن اضطروا إلى مجالستهم في مرحلة من مراحل الضعف عند المسلمين. على الوجه الثاني فالمعنى أن الترخيص في المجالسة لا يسقط التذكير، ومع ذلك إذا رخص لكم في المجالسة تحت هذه الظروف للضرورة لكن ذكرى أيضا عليكم أيضا إيه؟ تذكير والنصيحة لعلهم يتقون الخوض في آيات الله بالباطل إذا وقعت منكم الذكرى لهم. قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. يتوهم منه الجاهل أن إنذاره صلى الله عليه وسلم مخصوص بأم القرى وما يقرب منها، وأم القرى هي مكة، يعني دون الأقطار النائية عنها، لقوله تعالى ومن حولها، يعني من حول مكة. ونظير قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وقد جاءت آيات أخرى تصرح بعموم إنذاره صلى الله عليه وسلم لجميع الناس، كقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن يبلغه ويصل إليه هذا القرآن. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس صلى الله عليه وسلم. والجواب من وجهين، الأول أن المراد بقوله تعالى ومن حولها شامل لجميع الأرض كما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس، يبقى ده أول جواب لتنذر أم القرى ومن حولها، ليس من حولها يعني في داخل الجزيرة العربية أو القريب من مكة، لا ومن حولها يعني جميع الأرض. طبعا لم يكن ابن عباس في ذلك الوقت أو المفسرون في الآثار السابقة اطلعوا على البحوث الحديثة، البحوث الجغرافية الأكيدة التي تقطع بأن مكة هي إيه؟ مركز اليابس، مركز اليابسة على سطح الكرة الأرضية، فهي فعلا أم القرى، مركز اليابسة على كل الكرة الأرضية هي مكة المكرمة، فإن لا إشكال من حولها فعلا دي المركز، لا أحد غيرها من البلاد أولى بهذا الوصف، فدل على عموم كل أقطار الأرض. الوجه الثاني أننا لو سلمنا تسليما جدليا بأن قوله تعالى ومن حولها لا يتناول إلا القريب من مكة حرسها الله كجزيرة العرب مثلا، فإن الآيات الأخرى نصت على العموم ليكون للعالمين نذيرا، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه عند عامة العلماء، فهذه الآية تماما مثل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرته الأقربين بعض أفراد العام، يعني هو مفروض يعني يدعو كل الناس، فهل يتعارض أنه جاء للعالمين نذيرا يتعارض معه أنه أنذر عشيرته الأقربين؟ مفيش تعارض، فذكر بعض أفراد العام بنفس حكم العام لا يخصصه بهم، لا يأتي أحد ويقول إن الله سبحانه وتعالى قال وأنذر عشيرتك الأقربين، إذن الرسول عليه السلام بعث فقط إلى عشيرته الأقربين، لأن ما فيش تعارض، ده جزء من أفراد العام أحد أفراده فخلص ما في تعارض. فقوله أنذر عشيرتك الأقربين لا يدل على عدم إنذار غيرهم كما هو واضح والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، وقال أيضا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. أثبت في هاتين الآيتين التشابه للزيتون والرمان ونفاه عنهما، قال متشابها وغير متشابه. الجواب ما قاله قتادة رحمه الله تعالى من أن المعنى متشابها ورقها مختلفا طعمها، والله تعالى أعلم. قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هذه الآية الكريمة توهم أن الله تعالى لا يرى بالأبصار، وطبعا لذلك يستدل بها المعتزلة والرافضة في نفي رؤية الله في الآخرة لا تدركه الأبصار. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه سبحانه وتعالى يرى بالأبصار، كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد على أحد القولين، وكقوله تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مفهومها أن المؤمنين لا يحجبون عن رؤية الله، فيفهم من دليل خطابه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم. والجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار يعني لا تدركه الأبصار في الدنيا فلا ينافي الرؤية في الآخرة، ولذلك قال تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالشاهد هنا لموسى عليه السلام فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا. إذن هذا هو الجواب الأول، لا تدركه الأبصار أي في الدنيا فلا ينافي الرؤية في الآخرة. الجواب الثاني أنه عام، هذا عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة، وهذا قريب في المعنى من الأول. الجواب الثالث وهو الحق، وهذا هو الجواب المعتمد، الجواب الثالث أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالكنه. الإدراك لا تدركه الأبصار اللي هو إدراك إحاطة بحيث يحيط به علما، والله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون به علما، فالإدراك المحيط بالكنه هذا منفي مطلقا في الدنيا والآخرة. أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه، بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك. والأقوى أن يقول الأحاديث المتواترة، أحاديث متواترة في الرؤية. حاصل هذا الجواب أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، لأن الإدراك المراد به الإحاطة، والعرب تقول رأيت الشيء وما أدركته، رأيت لكن ما أدركته لم أحط به. فمعنى لا تدركه الأبصار لا تحيط به، كما أنه تعالى يعلمه الخلق، نحن نعلم الله سبحانه وتعالى، لكن هل نحيط به علما؟ لا يمكن. وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية، مع أن الله تعالى لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد من الخلق. والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه مرفوعا، يقول عليه الصلاة والسلام حجابه النور أو حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا، ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقا، والحاصل أن رؤيته بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلا، ويدل لجوازها عقلا قول موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك، لأنه لا يجهل الجائز في حق الله تعالى عقلا. يعني موسى وعلمه بالله لا يمكن يكون موسى يطلب من الله شيئا مستحيلا عقلا، فكون موسى طلب رؤية الله ربي أرني أنظر إليك، فموسى على علم بالله بلا شك، وهو من أولي العزم من الرسل، فموسى لا يمكن أن يسأل الله ما يعلم أنه مستحيل عقلا، لأن الدعاء الله بما هو مستحيل هذا من الدعاء الممنوع، من الاعتداء في الدعاء أن تدعو الله بما هو مستحيل، مستحيل اجتماع ضدين، فكونه دعا به يدل على جوازه عقلا، لكن هو لا يجوز نقلا من حيث الأدلة تثبت أنه لن يقع في الدنيا، لا يقع في الدنيا، لكن عقلا يجوز، هو جائز. هي الرؤية رؤية بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلا ويدل لجوازها عقلا قول موسى رب أرني أنظر إليك، لأنه لا يجهل الجائزة في حق الله تعالى عقلا. وأما في الشرع فهي جائزة وواقعة في الآخرة، هي جائزة يعني ممكن تقع، لكن هي واقعة أين؟ في الآخرة، ممتنعة في الدنيا. ومن أصرح الأدلة في ذلك ما رواه مسلم وابن خزيمة مرفوعا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، والأحاديث برؤية المؤمنين له يوم القيامة متواترة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، هذه الآية الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا انقطاع له أبدا، ونظيرها قوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقال تعالى أيضا لابثين فيها أحقابا. هذه الآيات فاهم منها البعض أن النار تفنى ولا تخلد بلا نهاية، في حين جاءت آيات أخرى تدل على أن عذابهم لا انقطاع له كقوله تعالى خالدين فيها أبدا. إذن هذا هو موضع الإشكال بين الآيتين. الجواب عن هذا من أوجه، أحدها أن قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني خالدين فيها يا أهل النار إلا ما شاء الله، يعني إلا من شاء الله عدم خلوده فيها، وهم أهل الكبائر من الموحدين يدخلون النار لكن لا يخلدون فيها، فالاستثناء هنا المقصود منه إلا ما شاء الله، يعني إلا من شاء الله ألا يخلد فيها، وهم أهل الكبائر من الموحدين. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون منها وهم أهل الكبائر من الموحدين، واختار هذا القول الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. أقصى ما في هذا القول أو غاية ما في هذا القول إطلاق ما وإرادة من خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني إلا من شاء الله، فهذا هو كل ما في الموضوع، إن ما معناها من، فيراد بما هنا من، وهذا أمر ليس بالغريب على لغة القرآن الكريم لأن له نظائر، مثل قول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فانكحوا ما طاب لكم يعني من طاب لكم، لكن عبر بما هنا لأن المقصود به إيه؟ الصفة، يعني الذي يطيب لكم. إذن هذا هو الجواب الأول، أن ما بمعنى من، إلا من شاء الله عدم خلوده في النار من أهل الكبائر من الموحدين. القول الثاني أو الجواب الثاني أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني إلا مدة معينة ينقطع فيها العذاب، وهي المدة بين البعث من القبور والاستقرار في المصير، البعث من القبور لأنه يتلو يوم الحساب طوله 50,000 سنة إلى الاستقرار في مصيرهم في النار والعياذ بالله. أما الوجه الثالث فهو أن قوله تعالى إلا ما شاء الله قول فيه إجمال، هذا مجمل لكن فسر هذا المجمل وفصله وشرحه آيات وأحاديث تصرح بأنهم خالدون فيها أبدا، وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له، والظهور من المرجحات لأن الظاهر مقدم على المجمل كما تقرر في الأصول. من هذه الأقوال أن إلا يعني التي هي في سورة هود فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة دوام السماوات والأرض. وقال بعض العلماء إن الاستثناء على ظاهره وأنه يأتي على النار زمان ليس فيها أحد، وقال ابن مسعود لا يأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا، وعن ابن عباس أنها تأكلهم بأمر الله. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذه النار التي لا يبقى فيها أحد، تحمل هذه الأقوال سواء عن ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهما من المفسرين، فعلا في نار سوف تفنى لكن ليست النار مطلقا، إلا أن الذي سوف يفنى هي طبقة معينة من النار، طبقة معينة من طبقات النار، وهي الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين، عصاة الموحدين من أهل الإسلام كما جزم به البغوي في تفسيره، لأنه يحصل بهذا القول الجمع بين الأدلة، وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما كما هو معلوم. وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع ما أمكن، أما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم من أن النار تفنى وينقطع العذاب عن أهلها، فالآيات القرآنية تقتضي عدم صحته. وإيضاحه أن المقام لا يخلو من إحدى خمس حالات بالتقسيم الصحيح، وغيرها راجع إليها. الأول أن يقال بفناء النار، أن يقال أن النار سوف تفنى وأن استراحته من العذاب بسبب فنائها. الثانية أن يقال إنهم ماتوا وهي باقية. الثالثة أن يقال إنهم أخرجوا منها وهي باقية. الرابعة أن يقال إنهم باقون فيها إلا أن العذاب يخفف عليهم أو يخف عليهم. وذهاب العذاب رأسا واستحالته لذة لم نذكرهما من الأقسام، إلى أن قال الإمام الشنقيطي وكل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانه. أما فناؤها فقد نص الله عز وجل على عدم فناء النار بقوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. فكلما هذه صيغة إيه؟ عموم. وقد قال تعالى إلا ما شاء ربك في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار، وبين عدم الانقطاع في خلود أهل الجنة بقوله عطاء غير مجذوذ، وبقوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وبين عدم الانقطاع في خلود أهل النار بقوله كلما خبت زدناهم سعيرا. فمن يقول إن للنار خبوة ليس بعدها زيادة سعير رد عليه بهذه الآية الكريمة، لأن معنى قوله إن النار ستفنى معناه أنها سوف تخبو، وتخبو خبوة لا تسعر بعدها ثانية، في حين أن الله سبحانه وتعالى يقول كلما خبت زدناهم سعيرا. ومعلوم أن كلما تقتضي التكرار بتكرار الفعل الذي بعدها، ونظيرها قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. أما موتهم وإذا هذا يدل على النار لا تفنى. أما موتهم فقد نص الله سبحانه وتعالى على عدم موتهم بقوله لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، فهذا يدل على أنهم إيه؟ لا يموتون، احتمال أنهم يموتون هذا غير وارد. وقال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا، وقال عز وجل ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وقد بيّن صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أن الموت يجاء به يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح، وإذا ذبح الموت حصل اليقين بأنه لا موت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. أما إخراجهم منها فأيضا نص الله تبارك وتعالى على أنهم لا يخرجون من النار أبدا بقوله وما هم بخارجين من النار، وبقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وبقوله وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. أما تخفيف العذاب عنهم فنص تعالى على عدمه بقوله ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وبقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وبقوله لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله إن عذابها كان غراما، وقوله فسوف يكون لزاما، وقوله لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وقوله ولهم عذاب مقيم. ولا يخفى أن قوله لا يخفف عنهم من عذابها وقوله لا يفتر عنهم كلاهما فعل في سياق النفي، فهذا يدل على أن العذاب لا يخفف عنهم أبدا ولا يفتر عنهم، والقول بفنائها يلزمه تخفيف العذاب وتفتيره، وهما منفيان في هذه الآيات. وما احتج به بعض العلماء من أنه لو فرض أن الله أخبر بعدم فنائها أن ذلك لا يمنع فنائها، لأنه وعيد وإخلاف الوعيد من الحسن لا من القبيح، وأن الله تعالى ذكر أنه لا يخلف وعده ولم يذكر أنه لا يخلف وعيده. وهنا يستدلون بقول الشاعر وإني وإن أوعدته أوعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. بعض العلماء احتج بأنه حتى لو أخبر الله سبحانه وتعالى بعدم فنائها فإن ذلك لا يمنع أنها يمكن أن تفنى، لأن إخلاف الوعيد شيء حسن، المستقبح هو إخلاف الوعد، ويتمثلون بهذا الشعر: وإني وإن أوعدته أوعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: الظاهر عدم صحة هذا الكلام من هؤلاء الطائفة من العلماء، والظاهر عدم صحته لأمرين. الأول أنه يلزم بناء على هذا الكلام، لو أخذنا بعموم هذا الكلام، أن كون الله سبحانه وتعالى لم يخبر بعدم فنائها لكن مع ذلك يمكن أن يفنيها طمعا في كرمه، لأن إخلاف الوعيد مستحسن. هذا الجواب غير صحيح. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك جواز ألا يدخل النار كافر، يلزم من هذا الكلام استحسان إخلاف الوعيد، يعني معناها تجويز أن لا يدخل النار كافر. لماذا؟ لأن الخبر بذلك وعيد، الإخبار بأن الكافر يدخل النار هذا وعيد أم ليس بوعيد؟ طيب إخلاف هذا الوعيد على هذا القول لا بأس به، يترتب أنه لا بأس أن يخلف الوعيد ولا يدخل النار كافر، هذا أولا. الأمر الثاني أنه تعالى صرح بحق وعيده على من كذب رسله، يعني أن وعيده حق وواقع وثابت بقوله تبارك وتعالى: كل كذب الرسل فحق وعيد، فهذا الوعيد سوف يقع. تقرر في مسلك النص من مسالك العلة أن الفاء من حروف التعليل، كقولهم: سهى فسجد، جاع فأكل. سهى فسجد يعني سجد لعلة السهم، سرق فقطعت يده يعني لعلة سرقته، فقوله كل كذب الرسل فحق وعيد، فالفاء هنا بالتعليل يعني حق الوعيد لأنهم كذبوا الرسل، فوجب وقوع الوعيد عليهم لعلة تكذيب الرسل، ونظيرها قوله تعالى: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ومن الأدلة الصريحة في ذلك تصريحه تعالى بأن قوله لا يبدل فيما أوعد به أهل النار، صرح الله سبحانه وتعالى بما يبطل هذا المذهب، وهو أنه عز وجل قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يستأنس لذلك أيضا بظاهر قوله تعالى واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، إلى قوله إن وعد الله حق، وقوله تعالى إن عذاب ربك لواقع. فالظاهر أن الوعيد الذي يجوز إخلافه وعيد عصاة المؤمنين، وعيد عصاة المؤمنين، لأن الله بين ذلك بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى دول مفيش بقى إيه احتمال المغفرة، لأن لو قلنا النار تفنى معناها أنه لن يعاقب بالوعيد المترتب على الشرك وهو الخلود في النار، في حين أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك يعني ما عدا الشرك وهو الإيه كبائر لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن الذي يمكن في حقه إخلاف الوعيد هو الإيه المؤمن أو المسلم الموحد وليس الكافر. واضح هذا؟ فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام تعين القسم الخامس الذي هو خلودهم فيها أبدا بلا انقطاع ولا تخفيف بالتقسيم والسبر الصحيح، ولا غرابة في ذلك لأن خبثهم الطبيعي دائم لا يزول، فكان جزاؤهم دائما لا يزول. والدليل على أن خبثهم لا يزول قول الله سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فقوله تعالى خيرا نكرة في سياق الشر فهي تعم، فلو كان فيهم خير ما في وقت ما لعلمه الله سبحانه وتعالى، وقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وعودهم بعد معاينة العذاب لا يستغرب بعده عودهم بعد مباشرة العذاب، لأن رؤية العذاب عيانا كالوقوع فيه، لا سيما وقد قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وعذاب الكفار للإهانة والانتقام لا للتطهير والتمحيص، يعني المسلم العاصي أو صاحب الكبائر الذي مات ولم يتب من الكبائر قد يعذب في النار إذا شاء الله ذلك، لكن ما المقصود من تعذيبه؟ هل الانتقام منه وإهانته؟ لا، يدخلون النار لكي إيه؟ يتطهروا. فدخول الموحد النار لأجل أن يتطهر ولأجل أن يمحص. أما الكافر فلا يمكن أن يزكى، لا يمكن أن يطهر، لأن خبثه دائم لا يزول أبدا. ولذلك قال عز وجل في حق الكفار إيه؟ ولا يزكيهم، ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم. وقال عز وجل ولهم عذاب مهين والعلم عند الله تبارك وتعالى. قوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذا الكلام الذي قالوه بالنظر إلى ذاته كلام صدق لا شك فيه. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، نقول صدقتم وهذا حق، لكن هذا الحق يراد به باطل، لأن هنا يحتجون بالإيه؟ بالقدر. والمعروف أننا في القدر نؤمن بالقدر لكن لا نحتج به، نؤمن بالقدر لكن لا يصلح القدر حجة لإبطال الشرع. تقول لواحد صلي، يقول لك لما ربنا يهديني أصلي، لو شاء ربنا هدايتي إلى الحجاب سوف أتحجب، لو ربنا شاء أننا أترك الخمر اللي تركتها، وهكذا. طيب ألم يأمرك الله بأداء الصلاة؟ ألم يحرم عليك الربا؟ واضح؟ فكيف تضرب الشرع بالقدر؟ هذا سلوك المشركين، المشركون هم الذين يحتجون بالقدر كما هنا وكما في قوله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فهنا يحتجون بالقدر لإبطال الشرع. نقول نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يشاء إطعام الفقراء والمساكين، لكن ألم يجعل الله هناك أسبابا لإطعام الفقراء والمساكين؟ ومن ضمن هذه الأسباب إيه؟ أنه يأمر الأغنياء بالإنفاق على الفقراء. واضح؟ فهذا الكلام الذي قاله المشركون هو حق، لو شاء الله ما أشركنا. نعم، المشيئة العامة أمر معلوم، لأن الله لو شاء ألا يشركوا لما أشركوا ولم يحرموا شيئا كالبحائر والسوائب وغيرهم. وقال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، هذه آية في القرآن الكريم، ولو شاء الله ما أشركوا. وقال عز وجل أيضا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وإذا كان هذا الكلام الذي قاله الكفار حقا، فما وجه تكذيبه تعالى لهم بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ونظير هذا الإشكال بعينه في سورة الزخرف في قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. والجواب أن هذا الكلام الذي قاله الكفار كلام حق أريد به باطل، فتكذيب الله لهم واقع على باطلهم الذي قصدوه بهذا الكلام الحق. يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم. طيب هم قالوا حق، قالوا حقا، فلماذا يقول الله سبحانه وتعالى كذلك كذب الذين من قبلهم؟ لا، الرد هنا على إيه؟ على الباطل الذي أرادوه من وراء كلمة الحق. واضح؟ وهو إبطال الشرع أو ضرب الشرع بالإيه؟ بالقدر. وإيضاح ذلك أن مرادهم أنه لما كان كفرهم وعصيانهم بمشيئة الله وأنه لو شاء منعهم من ذلك، فعدم منعه لهم دليل على رضاه بفعلهم، كون الله سبحانه وتعالى لم يمنعهم من الشرك. هم فكروا بهذه الطريقة، كون الله سبحانه وتعالى لم يشأ لنا أن نمتنع من الشرك يدل على أن الله يحب منا هذا الشرك ويرضاه منا، فكذبهم الله سبحانه وتعالى في ذلك مبينا أنه لا يرضى بكفرهم. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. لأن المشيئة هنا مشيئة كونية قدرية وليست المشيئة الشرعية، في فرق بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الإرادي. الأمر الكوني القدري هذه مشيئة عامة لكل ما يقع في الوجود، لا يقع إلا بمشيئة الله، وهذا من مقتضيات ربوبيته سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا يقع شيء أبدا إلا بمشيئة الله عز وجل. لكن هذه المشيئة مشيئة عامة، سواء كان هذا الأمر شيء خير أو شر فكله يقع بالمشيئة الكونية القدرية، والمشيئة الكونية القدرية تعم ما يحبه الله وتعم أيضا ما يسخطه الله ولا يرضاه، الأوجاع والأمراض والكفر والشرك والمعاصي تقع بالمشيئة الكونية القدرية، لأنه لا يتصور أن يقع شيء ضد إرادة الله ومشيئته، كل شيء يقع بإرادة الله عز وجل. لكن في فرق بين هذه المشيئة الكونية القدرية وبين المشيئة الإيه؟ الشرعية الإرادية الطلبية التي تتعلق بالأمر والنهي. وهنا نقول إن هذه المشيئة لا تتعلق إلا بما يرضاه الله وبما يحبه الله. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وإلا فلماذا يعذبهم؟ إلا لأنه إيه؟ لا يرضى هذا الكفر ويبغضه منه. أما دعوى الكفار أنه بما أن الله شاء أن أفعل ذلك إذن الله يرضاه ويحبه وأنا أنفذ مشيئة الله، هذا كلام الزنادقة والملاحدة، واضح؟ لأن فيه لبس، لو شاء الله أن يقع بمشيئته الكونية القدرية، لكن هل يشاءه شرعا؟ يعني هو يشاءه كونا وقدرا، لكن هل يشاءه إرادة وطلبا فعلا؟ لا طبعا. فمرادهم أنهم لما كان كفرهم وعصيانهم بمشيئة الله وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك، فعدم منعه لهم دليل على رضاه بفعلهم، فكذبهم الله في ذلك مبينا أنه لا يرضى بكفرهم كما نص عليه بقوله ولا يرضى لعباده الكفر. فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية يلزمها الرضا، وهو زعم باطل، بل الله يريد بإرادته الكونية ما لا يرضى، بدليل قوله ختم الله على قلوبهم مع قوله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر. والذي يلازم الرضا حقا إنما هو الإرادة الشرعية والعلم عند الله تعالى، يعني لا يمكن أن يأمر الله بشيء لا يرضاه أو لا يحبه، هو الأمر الشرعي افعل أو كذا، التكاليف لا يمكن أن تكون إلا بشيء يحبه الله، واضح؟ أما الكون والقدر فيتعم كل ما يقع في الوجود بالمشيئة الكونية القدرية. قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. هذه الآيات لو تأملناها لأول وهلة، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، يبقى إيه؟ نتوقع من اللي جاي أشياء إيه؟ محرمة. ألا تشركوا به شيئا، الظاهر بقى أن ألا تشركوا به شيئا حكم إيه؟ حكم التحريم، فهو ده موضع الإشكال في هذه الآيات الكريمة. هذه الآية تدل على أن هذا الذي يتلوه عليهم حرمه ربهم عليهم، فيوهم أن معنى قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن الإحسان بالوالدين وعدم الشرك حرام، والواقع خلاف ذلك كما هو ضروري. وفي هذه الآية الكريمة كلام كثير للعلماء وبحوث ومناقشات كثيرة لا تتسع هذه العجالة لاستيعابها، منها أنها صلة كما يأتي، ومنها أنها بمعنى أبينه لكم لئلا تشركوا، ومن أطاع الشيطان مستحلا فهو مشرك، بدليل قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ومنها أيضا أن الكلام تم عند قوله تعالى حرم عليكم، يعني إيه؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، ثم تقف وتبدأ تستأنف تقول إيه؟ عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. عليكم إيه إعراب عليكم بقى؟ اسم فعل، نعم اسم فعل، هنا إيه؟ اسم فعل أمر، واضح؟ اسم فعل أمر. إذن من الأجوبة أن الكلام تم عند قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، ثم تبدأ وتقول إيه؟ عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقوله عليكم ألا تشركوا اسم فعل يتعلق بما بعده على أنه معمول، ومنها غير ذلك. وأقرب تلك الوجوه عندنا هو ما دل عليه القرآن، لأن خير ما يفسر به القرآن القرآن، وذلك هو أن قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم مضمن معنى ما وصاكم ربكم به تركا وفعلا، يبقى كلمة أتل ما حرم ربكم عليكم يتضمن ما وصاكم به ربكم تركا وفعلا، يعني كأن المعنى إيه؟ قل تعالوا أتل ما وصاكم به ربكم تركا وفعلا. وإنما قلنا إن القرآن دل على هذا لأن الله سبحانه وتعالى رفع هذا الإشكال وبين مراده بقوله في آخر الآية قال إيه؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فإذا كان من الأواك ومن الأوامر يبقى وصاكم به إيه؟ فعلا. وإن كان من النواهي وصاكم به تركا. هو يقول هنا إن القرآن رفع هذا الإشكال، وخير ما يفسر بالقرآن القرآن. من أين أتى بهذا؟ أتى من آخر الآية ذلكم وصاكم به. ففهمنا أن معنى قوله في بداية الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تفسيرها قل تعالوا أتلوا ما وصاكم ربكم به فعلا وتركا، بدليل قوله في آخر الآية ها ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يعني هيكون التفسير هكذا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وصاكم ألا تشركوا به شيئا، واضح؟ ووصاكم بالوالدين إحسانا إلى آخره. ونظيره من كلام العرب قول الراجز حج وأوصى بسليمة إلا عبدا ألا ترى ولا تكلم أحدا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.